أول مرة أقول لك علشان خاطري وتكسر خاطري وتكسفني، مع إني معك كنت حنينة طول عمري، لكن ولا عمرك بتنسفني. مش أول مرة أقول لك علشان خاطري وتكسر خاطري وتكسفني، معك كنت حنينة طول عمري، لكن ولا عمرك بتنصفني. كل ما بيننا مزيد